جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لا يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله العظيم. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي تلا علينا من الآية الأولى بعد المئة من سورة يوسف وحتى الآية الرابعة من سورة الرعد. ما زلنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، وفي هذه اللحظات المباركة، وفي هذا المكان المبارك، ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله،